الآية فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا، وفي الأخرى فانبجست. والخلاف بين الجملتين، الانفجار والسيلان بشدة قوة، والانبجاس يكون للسيلان اليسير، فما هو الجمع بينهما وكيف يرد على من أراد أن يقع في القرآن بمثل هذه الآيات المتشابهات؟ هو يقع القرآن مكافئا، هذا واضح، كفره واضح. أما هذا فأنت ارجع إلى قصص القرآن الكريم. في قصة موسى نفسه قال أنتم ألقوا ما أنتم ملقون، فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك. هل خاف موسى ولا ما خاف؟ خاف ولا لا؟ بهذه الآية ما خاف. طيب نجيب آية أخرى، وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. فلما جاء السحرة قال له موسى ألقوا ما أنتم ملقون، فلما ألقوا فأوجس في نفسه ألقوا ما أنتم ملقون، فأوجس في نفسه خيفة لموسى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح السحر حيث أتى. ففيه تعارض بين الآيتين، ما في تعارض، ليس تعارض، وإنما هاهنا ذكر ما لم يذكر هاهنا. طيب باختصار، لماذا فجر الله عز وجل اثنتا عشرة عينا؟ بداية الآية ماذا تقول؟ وإذ استسقى موسى، استسقى موسى، فالاستسقاء المراد منه ماذا؟ الشرب. طيب إذا صارت العين منفجرة بشدة، هل هناك سبيل الشرب؟ ما يوجد. فأقصى جوابا يقال فانفجرت أول أمر ثم صارت تسيل شيئا فشيئا حتى يتيسر الشرب، حتى يتيسر ماذا؟ الشرب. فهذا جواب على هذا الأمر. ثانيا يقال أن الانبجاس كان في أول، ثم بعد ذلك صار بشدة، هذا الجواب الثاني. الجواب الثالث أن يكون الانبجاس يدل على معنى الخفاء، معنى الخفاء، فيكون الانفجار وقع بخفية فانبجست، تدل على معنى الاختفاء، فانبجست أي خروجها كان حيث يدعون أو بنوع خفية. هذا الجواب الثالث وهو محتمل، هذا والله أعلم.